تعملها تاخد بيد الناس الخير الدال على الخير كفاعله، والناس الطيبين اهل الطريق بيدلوا على الله بلسانهم بكلامهم وبحالهم. يعني ما يقعد كده في وسط احبابه الناس تقلده من غير ما يقول. في واحد الناس تشوفه تقلده من غير ما يتكلم، ويدل الناس على الله من غير ما يقول حاجة. وهناك أثر يقول: جالسوا من تذكركم الله رؤيته. في واحد تشوفه تفتكر ربنا، ما تشوفه بس. وحكاية النظر علم فاسد. النظر فيه ما فيه نظر، حتى ساعات يقول نظرة في الإسلام. ربنا قال: وقولوا انظرنا. تعرف ان فيه كلب بتربي كلب بالنظر سلحفاه الزحلفه سلحفاه مش بتولد، لها اربع رجلين بس بتبيض. وشوف العجيب، الوطاط او الخفاش بيطير ودولد، يعني الانثى تولد، يعني كل حاجة لها استثناء. السلحفاه يا ولد الزحلفة السلحفاه لما البيض يفقس يبقى سلاحف، الفرخة لما البيض يفقس يطلع كتاكيت تحضنهم بجناحها. السلحفاة ما عندهاش جناح. تعرف السلحفاة تحضن عيالها ازاي؟ بالنظر، اللي عينها تيجي في عينيه ويبص لها ويبص لعينيها يرعرع يتحكم، واللي تصرف النظر عنه يتعب ويمرض ويموت. شوف النظر بيعمل ايه. وعلى العكس النظر الوحش، واحد يبص لواحد وعين وحشة بيقولك يحسده ممكن يموت. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. واحد بص الجمل يروح واقع مدبوح داخل القدرة اللي عنده خلات القدرة. واحد بص لواحد صحته كويسة يروح عيان ميت داخل القبر. العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فالنظر شاهد ان في ناس بترد حتى بالنظر. والسيد احمد البدوي قدس الله سره كان هو عند وله جد قاعد على سطح دار واحد اسمه ابن شحيط الدراويش تحت جينا عشان يسلموا عليه ولا كده مش فاي. يوم واحد من خدمه سيد عبد العال او كده يقول له طب بص لهم. يبص عليهم من فوق الا عينيه تيجي في عينيه يروح مشحوم بالمدى. شوف الله الله يبارك فيه ربنا يديله مدد من انه عينين الشيخ جات عينين. ففينا الصيدين بيدلوا على الله عز وجل بحالهم بشكلهم بس من غير ما يقول ما شايفين. وبالمناسبة طبعا حاله هو نزل خالص مش عاوز يقول. خد بالك في ملائكة بتكتب على اليمين الحسنات وملائكة على الشمال يكتبوا السيئات. ايوه حق. اما واحد يقول الله الله الله تنكتب سيئة ولا حسنة؟ حسنات حسنة. واحد جايب سيرة الناس عمال يقطع في جدا الناس. شوف الناس الوحشة شوف الناس الأبصريين شوف اللي كذا بتنكتب فين دي؟ سيئات. ربنا مقدر ناس طيبين عمالين يذكر ربنا بيقول الله الله. وناس تانية مش لابد عليهم عمالين يقولوا شوف اللي في أرض شوف اللي في أرض شوف اللي. يبقى دولي الحسنات بتنكتب لهم فقلت الله ودولي مش عاوزين يكتسبوا ذكر ولا عايزين يسيبوا نفسهم حتى من غير سيئات بيحملوا نفسهم سيئات. شوف اللي في أرض يا ما هتنسي العدد كله والملك سجل عليك كل حاجة. ألف لامين الله ألف لامين وآخر الاسم حرف الهاء يا اسم غالي ومتقدم على الأسماء. من الصفاء الروح شافت الانوار، الروح زهدت في الجسم تحت عايزة تقلع بقيتها، عايزة تقلع بقيتها من الجسم وتستنى عند النور اللي شفته. كان في علم الله لسان وجد الحضرة العليا قالت لا ارجع له تاني يا روح، لما عمره ينتهى نسحبك وتشاهد نورنا، بس هتبقي مشتاقة للنور اللي شفتيه خليه يذكرنا كتير يقول الله الله وانت بالذكر تشاهد الانواع. روحي شفت كريمة. قال ادع مين الاول؟ ادع ابويا. اولى البرايا ابن صح المرء هم اهل، ان صح قريبك إن تحب تنصح، انت بتنصح عشان الخير، دايما خلي فكرة الخير هي اللي مسيطرة، هي المنهج اللي انت ماشي عليه في النصيحة. في ناس بتستعرض عضلاتها، يعني شاف واحد عايز نصيحة يجي قدام الناس وهزقه، صلي يا قليل الدين يا كذا يا كذا، يسلم كان ناوي يصلي، والله يا شيخ انا كنت اصلي ماني مصلي عشان خاطر مثلا، يبقى زهق. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ليه ليه فيه ناس تعمل كذا، ناس وهو نفسه بس، يقوم اللي عامل حاجة غلط يفضي الكلام لنفسه. زي مثلا يعني مثلا يعني عيل خد أستيكة من عيل وهو عارف اسمه، بل ما يقولش ليه فلان الفلاني ابن فلان خد أستيكة ابن فلان، لا يقول ليه فيه ناس تاخد حاجة ناس تانية، وهو يعرف من نفسه، يبقى ايه ما تحرفش ما هزقوش قدام الناس. سيدنا ابراهيم هينصح هو، وخد بالك في الكلام السابق ربنا يقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون كان عامل نفسه ايه؟ اله. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مع ان دول اثنين انبياء رسل، ورحل لواحد عاصي قوي عمل نفسه اله، ومع ذلك ربنا يقول لهم فقولا له قولا لينا. وسيدنا الامام الشافعي يقول من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه علانية فقد فضحه وشانه. وقال الشافع برضه تعهد من نصيحة صاحبين. الاول ابويا بيعبد الاصنام، ده مش بيعبدها، ده بيعبد النسلة بيبيعها. انت جايبه ليه؟ انت جايبه هنا ليه؟ المكان جايب البتاع ده الامر دي ليه؟ جايبه هنا ليه بيه؟ اللي هو احسن من داني. رتب له الكلام يا احسن نظام، شفت الوحترام بيخاف الكلام. رتب له الكلام على احسن نظام، شفت الوحترام بيخاف الكلام. يقول يا أبتي يا أبتي استعطف تواضع معبود. نعم الأم أخرى يحاول طبعا طبعا أهم من الأب. أيها الأب بالك شو عشان هو بهي هو بيحط على طول. في فرق بين الاب وبين ابن الحق، لما يكون الابن غلطان في غلط الاب يأدبه يعرفه ولو يأدبه، لو هيشتموا يشتموا الاب يشتم ابنه، وان كان اهل للضرب يضربه لسه صغير ولا كده. حضرة النبي قال برضه عليه الصلاة والسلام مروهم الى الصلاة وهم ابناء سبع سنين. حاجة الدرجة طير الموت لا تنحي منه. مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ما تخليش الواد ينام جنب البنت في مكان واحد، ابعد عنه ابعدهم عن بعض. ماشي يا شيخ. محمد هو مش على هو عشان هو في البالغ. لو الابن غلطان في غلط الاب من حقه يأدبه يعرفه ينصحه ولو يأدبه. طب اثرب يعني الابن ما بصليش، الاب يقول له اشتد عليه. اثرب الاب الاب هو اللي ما بصليش الابن يأدب ابوه؟ لا خلينا خلينا في التمرين بالظبط جاي هيجيب معاك على طول ضاعت العمليه. الابن مش من حقه يأدب ابوه، يتكلم معاه بالليل زي الزوج والزوجه. الزوجه غلطانه في غلط الزوج يأدبها، لكن لو الزوج هو اللي غلطان في نفس الغلط الزوجة تأدبه؟ لا ما تأدبوش. هاي في فروقات كده في حاجات كتير. لا حول الله يا رب. شوف شكور يا شيخ مثلك يرى معانا. Thank you. بالنسبة لسيدنا إبراهيم بقى ووالده إيه يقول يا أستاذ محمد إيه؟ رتب له الكلام على أحسن نظام واثنين واحترام في خاطر أبا في خاطر أبا ولا يغني عنك شيئا يا أبتي كسر شو طبعا طبعا زايدة مش راكبة كده زايدة ده دي نساء 14 جنيه الله يقريفك يا سيدي بحق جاه النبي تكون استبت ايه اللي تجرب فيني شاهد نفسك بس جابت الغرب كامل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حد يعبد حاجة ما تفيدش تعبدها وتخضع لها ما العبادة ايه خضوع مع محبة العبادة خضوع مع محبة تخضع لحاجة تحبه وتخضع له ولكن ساعات العول كأنها مش موجودة سيدنا عمر سيدنا سيدنا عمر قاعد في وسط اصحابه وهو امير المؤمنين بيبكي، وبعدين ضحك. قالوا بتبكي ليه وتضحك ليه؟ قال ببكي على وبرضه بضحك على عقلنا اللي مش عارف احنا كنا فين. كل ما تيجي لي بنت مولوده تفينها ويا صاحبي الموءوده، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، بيقول جاتني بنت امها خبتها مني لحد ما كبرت عند جدتها ام امها، لما كبرت جابتها. ايه دي؟ قالت له اللي قلت لك ماتت زمان. بيقول برضو خدتها وقعدت افحر والرمل يجي على هدومي وعلى وشي تنفضلي، والاخر ده تنتهي برضو. يعني البنت حنين عني. والحاجة التانية بضحك على قلة عقلنا اللي كنا فيه. كان معايا تمثال صنم صغير كده عجوة شايله في الخرج، لما تحصل لي مشكلة اطلعه من الخرج واقعد ادعيه خش عني. تمثال عامله كده زي لعبة خش عني. النبات طلعته من الخرج بس مش بدعيه، كنت جعان وبستسمحه. عن اذنك هاكل ايدك، وما تفرج اما اروح ان شاء الله اجيب لك احسن عجوة واعمل لك احسن ايد. يقول كلت ايده ما حصلش اي حاجة، حصلش اي حاجة. كلت التانية خلص عليه، مش عارف عقلنا كان فين. هنا اللي بيعبد الاصنام بقى حتة حجر وتعبده. سيدنا ابراهيم عمال يستعطف يا ابتي يا ابتي. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما تفكرش إن أنا بعمل نفسي عالم عليك ولا كده، لا ده ربنا علمني وبقول لك. أنا مش أفضل منك ولا حاجة وتعالى عليك. فاتبعني أهدك صراطا سويا. برضه يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو في ناس بتعبد الشيطان؟ أيوه. كل حاجة تخليك تعصى ربنا تبعها تبقى أنت عبدتها يا اللي من تشكيل. افرض واحد عشان الفلوس الحرام ساب ربنا يبقى عبد الفلوس. افرض واحد عشان مراته عصى ربنا يبقى عبد الست. حد بقى يعني يبقى عنده إحساس كده وذوق وكرامة يعني ينقال عليه عبد الست؟ حاجة تكسر مش كده ولا إيه؟ اللي يعصى ربنا عشان حاجة يبقى عبد الحاجة دي. كل المعاصي كل المعاصي سببها النفس والشيطان. ايده الى العبد دايما من ثلاث بيبان. إذا نسي ربنا بيمشي في العصيان، وإن اتبع شهوته بتوقعه أوزار، وإن غضب فالغضب مؤذي بني إنسان. يلي بتحب السلامة أو بتبحث عن الكرامة، مشي بينا استقامة I'm بيقول لابوه، ابوه مش عاوز يسمع الكلام، قال له لئن لم تنتهي لارجمنك، يعني ارميك بالحجاره او ارميك بكلام اشد، يعني اهو رجم هنا ورجم هنا رجم. اهجرني اهجرني مليا، يعني مشي قدام دلوقتي. سيدنا ابراهيم لم ييأس، قال مش هيأس والله، قاعدين قلت لابويا بس لو كان سمع النصيحة كان يبقى مفتاح للخير. عيني على نفسي عادتها قرايبها، عيني عم هنلعب تنافس التمارين دي الواحد بنحب بسرعة دي بسرعة على طول. عيني على نفسي عيني على نفس عادتها قرايبها عادتها قرايبها عادتها قرايبها وتنادي بالخير ولا حد شي جنبها. Thank you. تنادي بالخير ولا حد شي جاوبها. يعني لو واحد بعيد شوية هي سهلة، لكن قريب منه خالص كده ويعديه وعاوز من الخير وشتري سمع كلامه. لكن طريق الهدى واضح وصحبه خير، ونفسه مطمنة والنصر على بابها. خد بالك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا ان احنا يقول لا تكن امعه، يعني تقول ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساءت، ماشي مع التيار، ما تمشيش مع التيار، لا ان شاء الله كل واحد ان شاء الله كل واحد واحد وسط بلد بحل، خليك على مبدأك في الحق ان شاء الله تكون في بلد كلها قبال، لا تكن إما ماشي يا سيدي قوي، ولكن وطن نفسك ان تحسن الى احسن الناس وان تحسن اذا اساء الناس، او كلمات محور. سيدنا ابراهيم كمان شوي كمان شوي خمسة شوي، كان لوحده امه، ان ابراهيم كان امه، او شوف وسط الناس كلها ابوها عمل معاه كده، الا اقول للناس التانيه اخوش اللي بعبدوه، ماشي شيخ كان وحده امه. Yeah.